السؤال السادس: اشترى أخ من أخيه قيراطا من الأراضي الزراعية بمبلغ 10,000 جنيه، مع أن سعر القيراط قد يصل إلى 15,000، ولكن لكونه أخيه باع له بهذا السعر، هذا لا حرج فيه. المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، والحديث صحيح في سنة الترمذي وحسنه. ولكن اشترط الأخ البائع شرطا على أخيه، وهو أنه وقتما توفر معه أي الأخ البائع المبلغ وهو قيمة القيراط 10,000 جنيه، أعطاه للأخ المشتري واسترد أرضه، فوافق المشتري على ذلك. ومرت سنتان ومات المشتري، وأراد البائع استرداد أرضه من الورثة، ولكن أصبح سعر القيراط الآن 25,000 جنيه، فهل له حق الاستيراد بالمبلغ الأصلي؟ في هذه المسألة يقال فيها قولان. القول الأول كما قال أهل العلم على حديث النبي: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وهذا الشرط قالوا الشرط الذي يعود على أصل العقد بالبطلان فهو شرط باطل، هذا بيع قد تم. والنبي قال كما في صحيح البخاري وفي غيره: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. أنت تقف أمام البائع تجادله وتساومه حتى أخذت سلعتك وأعطيته المال، فإن افترقت وذهبت بعيدا عن الدكان مترا أو مترين فقد ثبت البيع، ولا يجوز من ناحية الفرض والإلزام على البائع أن يرد لك مالك ويأخذ سلعته، إلا أن يكون في السلعة عيب أو أعطاك شيئا غير الذي أرد، فيحدث تدليس وغش. والنبي قال كما صحيح مسلم: من غشنا فليس منه. فهذا العقد تم، ولكن علق على شرط باطل، وهو أنه يجوز له أن يرجع في البيع. فإن كان يجوز له أن يرجع في البيع فهذا يلغي البيع، فالشرط الذي يعود على أصل العقد أيا كان العقد بالبطلان شرط باطل، شرط باطل. وهذا الراجح عندي. ولربما قيل أن هذا شرط تراضى عليه الأخوان ولا حرج في ذلك، ومع ذلك أيضا لا يجوز له أن يرد هذا. لماذا؟ لأن الرجل بموته قد انتقلت ملكية ماله من الأراضي والأموال إلى الورثة، وذمة الورثة غير ذمة الوارث. فعند انتقال الإرث إلى الورثة فالوارث قد لا يريد أن يرد هذا البيع. لماذا؟ لأن البيع قد زاد الضعف ونصف من 10 إلى 25، فهذه فيها خسارة. ولكن إن تراضوا على الرد فلا حرج، وإن امتنع الورثة من الرد فمعهم ولا حرج عليه.